طيب هل جملة هي مو مذكورة في الآية؟ لكن فهم بأمر ربها. فهمت لكن بأمر ربها محدود في النص. لا ما هذا هو. جزاك الله خير. وإياكم. نعم إيش عندك؟ بس شيخنا يعني سؤال بس إن شاء الله يكون فيه بصراحة يعني. يعني إحنا الحمد لله عارفين جماعة التبليغ عندهم من البدع من بعض الضلالات يعني والجهل. نعم. فإذا كان الإنسان يعني إذا كانت جماعة من هاي الجماعات يعني لا تكون الإنسان فيها يعني أخف الضرر يعني أقل شيء يعني الأمير كان اللي أنت خارج معه على فرض كان عندي يعني نوع من العلم وإنه يعني بأخذ مثلا كلام ابن باز بشيء كلام الشيخ ناصر يعني حضرتك وكذا وكان يعني أقل نسبة ضلال أو أقل نسبة بدعة موجودة في هاي الجماعة هل يجوز الخروج معها يعني إذا كان الإنسان بيشعر إنه ترقى عند الإيمان يعني إنه ما بتأثر يعني بشكل كبير وإنه ممكن يستفيد ويترقى عند الإيمان ويصير عنده يعني اللي بيقرأ في الكتب يعني إحنا حاليا نقرأ في الكتب ممكن نعرف إنه إشي حرام بس يكون الإيمان نسبيا مضعضع يعني خاصة عشان المجتمع اللي إحنا نعيش فيه وخصوصا يعني كشباب بتحدث يعني غير متزوج مثلا نعم. ممكن الإنسان إذا خرج مع جماعة كان يعني أقل يعني زي ما ذكرت أقل نسبة ضرر أو أقل نسبة بدع موجودة في هاي الجماعة وخرج يعني وعارف إنه هاي هاد هاي بدعة وهاي مش بدعة يعني مميز نسبيا يعني على قدر العلم اللي موجود عنده فهل يجوز إنه يخرج يعني إذا أمن الفتنة وأمن على نفسه يعني ما ينسى مع العلم يعني إنه ممكن إذا دعوا بدعاء جماعي أحيانا يضطر إنه يدعي معهم مثلا قبل الخروج من المسجد وإذا كان بيستطيع يعني أحيانا إنه يبين للأمير إنه هذا ما بيجوز أو إنه هذا ما جرى على فعل السلف ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز يعني إنه الإنسان يخرج معهم إذا كان مش عارف فائدة والفكر جيد يعني أنا أعطيك الجواب الله جواب مجاو ما تخاف منه وجاو مفصل تنبسط منه الجواب الموجب يجوز ولا يجوز يجوز ولا يجوز والتفصيل إذا كان الذي يخرج في حدود ما ذكرت أنت أنه هو يعني ضامن على نفسه أنه ما ينحرف مع الجماعة وإلى أغنيه يجوز بشرط وفي حدود ما يعلم أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى من الجماعة شيء يخالف فينهاهم عن ذلك وطبعا بالحكمة وبالاستياسة كما هو نص القرآن الكريم أما إذا كانوا كما نعلم عنهم يفرضون على كل من يخرج معهم أن يلتزموا أدب الطريق أي أدب جماعة التبليغ وهو أن يخضع لنظام الطريق تبعهم ولرئيسهم ولا يستطيع يتكلم بكلمة تدخل في باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا كانوا يحولون بينه وبين القيام بهذا الواجب فلا يجوز له الخروج معهم ومن لوازم هذا الشرط أن يبين للجماعة أن خروجكم هذا المقنن بثلاث أيام أو بأربعين يوم أو نحو ذلك من القيود المعروفة عندهم لا أصل له في السنة وحينئذ أعتقد أنهم إن سمحوا له بيكون هذه بداية خير منهم وإن لم يسمحوا كما نسمع عنهم فحينئذ نقول لا يجوز لأمثالنا من السلفيين الخروج معهم لأنهم في هذه الحالة يكونون كجماعة الإخوان المسلمين يفرضون حزبيتهم على كل من يخالطهم ولا يسمحون له أن يقدم إليهم رأيا فيه النصيحة والدين النصيحة ونحن نعلم عن الجماعة كثير من إخواننا خالطوهم ولما بدأوا يتكلمون في التوحيد وأن هذه سنة وهذه بدعة قالوا نحن هذا ليس من نظامنا